بمناسبة ذكرى 52 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نشرت وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية مقالات خاصة. الصحف بويبورو وكومسومولسكايا براختا وكوميرسانت ووكالة الأنباء الإنترنتية يروفي تيوي والصحيفة الإنترنتية في خبروفسكو الحدودية زيبري تيوي والموقع الإنترنتي إيركوتسكو بلوغ سبوت نكترو في روسيا والصحيفة النيجيرية نيجيريان أوبزوبو والصحيفة المصرية الأخبار المساء والصحيفة الكويتية كويت تايمز حررت مقالات تثني على المآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل الذي عزز وطور حزبنا إلى حزب ثوري لا يقهر حزب أمة. أبرزت الصحيفة الروسية بويبورو صورة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل في كونهما معا وصورة القائد العظيم كيم جونغ إيل